يسعد أوقاتكم، معكم أنا نور، متواجدة حاليا بشارع الضبيط بإدلب. رح رافقكم بحلقة جديدة من بودكاست من شوارع إدلب، اللي نحكي بموضوع انتشار الشائعات. الشائعات مثل ما الكل بيعرف ما نشي جديد، يعني متواجدين من زمان. عنا بإدلب كتير بتطلع شائعات، سواء بتخص أشخاص معينين أو بتخص مواد غذائية، مواد بيستهلكوها الأهالي، أو بتخص الظروف الأمنية. فهي الأمور عم بتأثر بشكل سلبي كتير على الناس. وأنا برأيي الشخصي أنه أغلب هاي الشائعات عم بتكون مدروسة. وآخرة مثلا، بما أنه بدأت الشتوية رح ينحكى كتير أنه مادة المازوت رح يرتفع سعرها، لهيك الناس رح تبلش تشتري كميات كبيرة منها على أساس أنه بدهم يشتروها قبل ما يرتفع ثمنها. ففعلا لما الناس بتبلش بتستهلك منها كميات كبيرة فبيرتفع الثمن. لهيك خلينا نحكي مع الناس هون بإدلب ونأخذ آراءهم حول الموضوع. خلينا نبدأ. اهلا وسهلا. ممكن سؤال؟ تفضلي. انت لما بتصلك شائعه كيف بتنشرها او بتتاكد منها؟ لا طبعا، لا اتاكد اول شيء اعرف انه هاي صحيحه ولا لا. طب شو مصادرك؟ نعم، انه كيف المصادر، كيف بتتاكد؟ مصادر اول شيء بالصفحات مثلا على الفيسبوك، بتشوف مثلا مين في له كلام مثلا موثوق جيد مزبوط، يعني باخذ بحكيه. ما كل ما مين سمعت كلامه واحد بالشارع سمعت كلامه وصدقته، يعني من الوسائل الإعلامية طبعا. طب برأيك الحرب أثرت على انتشار الشائعات؟ شلون؟ انه الحرب، الجهل اللي أثرت على انتشار الشائعات. ايه لك من الأزل، هلا هو كان فيه من الأول وهلا كترت بزيادة. تمام. طب شو بتحب تحكي كلمة للناس اللي بتسمع شائعة وبتبلش بتزيد عليها وبتنقلها من مكان لمكان؟ هدول الله يخلصها منهم أحسن شيء، لانه هدول هن اساس الخراب بالبلاد. من اول احداث، من اول الثوره بحمص وبحلب وبالشام، هدول كلهم كانوا هدول سبب الفشل وسبب التسليم وسبب المصالحات هدول. تمام. لانه بسمعوا كلمه ونقلوها، ما بيعرفوا صح غلط، ينشروا حتى ببهروها كمان، ينشروا الخوف بقلوب الناس. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. مرحبا. هلا. ممكن سؤال؟ تفضلي. شو رايك انت بالشائعات بشكل عام؟ يعني في منها بترفع المعنويات وفي منها يعني عم نخاف شو. طب حتى لو بترفع المعنويات يعني، بس بتكون كذب. مثلا اي شائعة بتحكي لي عنها بترفع المعنويات؟ هلا ان شاء الله انه يخف الطيران مثلا، هاي يعني انه اهم شيء الواحد يقعد بامان. ايوه. وكمان جاية المي مثلا، رخص الاسعار لما بيقولوا لك رخص، بيحكوا كل فترة انه رح تجي المي والناس بتتفاقى. نعم ايوه، ولما بتنقطع بنرتعي بنرجع مرة تانية. طب في حالة سمعتي شائعة مثلا انه الناس عم بتصير تتداولها، انت شو بتتصرفي بالموضوع؟ انا لا باخذ ولا بعطي بالمواضيع ابدا لنشوف ايش. يعني. ايوه ايش بده يصير ما بنعرف، يعني حتى لو حدا، يعني حتى لو حدا سألني بقول الله اعلم، يعني هيك سمعت بس ما بعرف اذا ايه ولا لا. اوقات كمان بسكت اغلب الايام، في ناس بصيروا بيزيدوا عليها فما بتعرفي يعني الخبر الجاي كيف مزبوط كمان ولا منزاد ولا سمعانين ولا عب، يعني عم بيشوفوا رأيك انه ايش الوضع، بتعرفي ما بعرف. شو الطرق يلي عم بتساعد اكتر الشيء بهالفترة بانتشار الشائعات بشكل اسرع؟ النسوان النسوان، الاعداد، الجمعات، القهاوة للرجال، النت كتير صح، وسائل الاعلام. نعم. والنسوان بتشوفي في اجتماع بصيروا بيحكوا الله يسترش بدي يطلع. أيوة. مقررات بسمع القصة مثلا كلمة تطلع من الزيارة، والنفرض تطلع من الزيارة بتروح قاعدة تاني، بتصير صارت مو جملة بتصير حوار. صحيح مزبوط. تمام، شكرا لك، الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا. هلا هون حكيت عن موضوعين مهمين. أول موضوع أنه لما بدهم ينفذوا موضوع معين فبيبثوا شائعات حوله وبشوفوا يعني الرأي العام إذا كان في قبول أو رفض. تاني موضوع والأهم واللي هو منتشر عنا كتير هو الجلسات النسائية وما يصدر عنها. فلما عم بصير في جلسة نسائية كل وحدة يعني بتحكي عن شيء بتعرفه، وكمان لما بيطلعوا بيطش الخبر انه صار هيك ورح يصير هيك. وبآخر فترة صار مثلا النساء تحكي هالحالة الفلانية رح تنقصف، يعني رح تنضرب بالطيران. صار معهم بالصدفة طبعا انه هالحارة انقصفت، لهيك صارت الناس يعني نوعا ما تحكي انه الاخبار يلي بتطلع من النساء صحيحة. ولدرجة انه لما بيسمعوا انه مجموعة النساء الفلانية حكت هالحارة رح تنضرب، الاهالي بيخلوا الحارة. يعني لهي الدرجة وصلت الأمور لتصديق الإشاعات. وخلينا نشوف آراء تاني. مرحبا. اهلا. ممكن سؤال؟ تفضلي. هلا نحن عم نحكي براديو الان عن اثر الشائعات والاكاذيب يعني على استقرار سواء كانوا الاهالي سواء على المجتمع، فشو رايك انت شو هالاثر؟ اثر الاشاعات اثر سلبي كثير، لانه هي بتساهم بعدم استقرار المواطن، بعدم استقرار الشغل. يعني بتلاقي بدي يشتري بيقول لك ما بسجل يشتري، خاف صار شيء، خاف. يعني انت يعني شو بتقصد وصار شيء؟ يعني انه يعني مثلا هلق اخر اشاعة عنا انه بدي تقدم النظام على ادلب. تمام. هلق انا كشخص ينضم عملي، اذا بدي اشتري شغلي ومثلا خليها عندي فترة وتجر فيها وبيعها، هلق ما بسجل. هلق على سبيل مثالك انت شو بتشتغل؟ انا مزارع. مزارع. شو اثر هالاشاعة هاي اللي طلعت، شو اثرت على عملك؟ اثرت عملي بكتير شغلات. اول شغلي على مبيع الفواكه اللي عندي بالجملة طبعا، مو بالمفرق. كيف تصرفت؟ يعني العالم خفت في الأسواق، تصرفت أني صرت قلل كمية الفواكه النزلة على السوق مشان ما يضل منها تنهار وتنباع بسعر رخيص جدا. وأنا بالعادي يعني بعد ما خلص موسم الفواكه أو الحبوب أو هيكي بعمل مثلا كم خروف بربطون أو هيكي. هلق ما عم بسجل اشتري خواريف. بتظن انه هالاشاعات هي اللي عم بتطلع عم بتكون مدروسة ولا يعني هيك عشوائية؟ 90% منها عشوائية وبلا مصدر، 90% منها، و10% بتلاقيها مدروسة لسبب ما، مثلا يعني لسبب معين بتكون تندس اشاعة معينة لسبب معين. طب شو اخر مرة هيك سمعت شائعة وصدقتها وبعدين هيك حسيت حالك انه انا يعني هيك كيف صدقت هاي الشائعة بيوم من الايام؟ صدقت لأنه من العالم الحوالية عند بشوف مثلا 20 شخص مثلا حوالية مصدقين هاي الإشاعة. أنا حالتي النفسية يعني نفسيتي أنا بدأت صدقة لحالة مدوئين إجباري. إيه تمام. بس في مثلا هيك شيء مرة سمعت هيك شائعة وبعد فترة أنه استغربت من حالك مثلا يا الله أنا كيف صدقتها بيوم من الأيام؟ شائعة آخر شائعة سمعتها أنه اللحم بدي يرخص كثير عنا هوني لأنه حصرنا بإدلب وصار في عنا لحم كثير، فصار عكس تماما، ارتفع أسعار الأغنام وكل شيء ارتفع أسعار ودبل. كل واحد يسمع إشاعة قبل ما ينشره وقبل ما يحكي فيها او بالاول يعني يمسك اللي حكى له الاشاعه، يقول له تعال هون انت ايش مصدرك؟ ايوه. انه اذا ما كان عنده مصدر فهو هو سبب الفساد، وهو كاذب. ايوه هو اللي عم ينشر هاي الاخبار الكاذبه. صحيح. هو نحن بنحتاج لشويه وعي حتى نحد من هاي الامور. شكرا لك. اهلا. مرحبا. اهلا. كيفك؟ الحمد لله تمام. ممكن سؤال؟ تفضلي. شو رايك بالشائعات اللي عم تنتشر وشو عم بتاثر عليكم؟ هلا كمواضيع بنقرا على الفيس مثلا الكهرباء هلا خلال شهر عم بتصلح، المي فيه للاحسن، من جميع يعني اوضاع المعيشه بيجي الواحد بيتفائل بيقول ايه بكره جي المي بكره كذا، بيجي ولا في الاوضاع كل مالها لورا بياكل صدر. الكهرباء مثلا بدل ما يزودوها بينقصوها نص ساعه على غلى المازوت وارتفع المازوت، حتى مثلا المعيشه بشكل عام لا في مراعاه لاحوال الناس، وفي ضرائب في بتروح بتدفع الفاتوره زودوا النت كانوا 2000 صارت 3 كل مالها لورا. يعني هذا الشيء بيعطي احباط بشكل يعني عام. يعني الانسان بيجي بيتفائل بعدين بينصدم. أيوة. بالواقع بياكل خيبي مكني يعني. تمام. طب رايك شو اللي عم بيساعد بانتشار هاي الشائعات اكثر شيء؟ المنظمين هني انه في وعود بس ما في، يعني بيوعدك بس ما في تنفيذ. طيب عم بتكون مدروسي ولا عشوائي هاي مثل يعني ابره التخدير؟ ايوه لهالشان هالناس. ايوه ماشي. يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هلا انا حاليا صرت بشارع الخماره بادلب. اغلب الناس يلي عم بطلب رايها بالموضوع ما عم بيكون عندها مشكله على المبدا انه لا هن اللي بيحكوا عن الموضوع وخاصه موضوع الشائعات اللي عم بيعانوا منه، بس ما بيكون عندهم وقت. يعني كلهم بيحكوا لي الله يخليك انا مستعجل مثلا عندي دراسي عندي عفوا مدرسي بدي اروح عليها، انا عندي نادي رياضي، انا طفلي مثلا عم بيستناني، لهيك عم بيكونوا على عجله. بس بالنهايه يعني اللي عم بيكون معهم شويه وقت عم ناخذ ارائهم، فخلينا نكفي ونشوف اراء تاني. ممكن سؤال؟ تفضلي. برايك شو اثر الاشاعات على الاهالي والمجتمع بشكل عام؟ الإشاعات أثر سلبي كبير سواء على كافة الناس أو على المجتمع. يعني بدي أعطيك مثال، يعني لما طلعت إشاعة إنه الجيش راح يتقدم، يعني صار في تخوف كتير، يلي بدي يشتري شيء بضل، يلي بدي يشتري كمان، يلي بدي يبيع كمان، وهالشيء بسبب حرب نفسية كتير كبيرة بين المواطنين. هالحرب هاي بتساعد أكبر بأنه ينتشر الإشاعات؟ صحيح، الحرب يعني له أثر كتير كبير على انتشار الإشاعات، حكي صح، لأنه بوقت الحرب بينتشر الجهل وقلة الوعي وتخوف الناس، بيدفعون لأنه يصدقوا كل شيء. صحيح هذا الحكي. شو آخر إشاعة سمعتها أنت بهالفترة هاي؟ يعني مثلا عن بصير الإشاعة، الإشاعة هي السبب المشكلة بشكل عام كل يعني في المناطق المحررة، يعني يعني مثلا من عند بيسمعوا العالم انه مثلا او بيطلع مثلا شيء مسؤول رئيس البنك المركزي مثلا في عند النظام مثلا دمشق العاصمة، بقولوا مثلا نحن من هولا كم يوم مثلا بدنا ننزل اسعار الدولار او فعل، بما معنى انه مثلا بده يصير ضخ دولار، بتلاقي العالم كلياته بقولوا ها بكره بده ينزل الدولار، بكره بده ينزلوا، بكره بده ينزل الدولار وبده ينزلوا، بقى بتلاقي العالم صار في عنده تخوف كتير، الغانم بده يجي يبيع، وهالشي هذا نحن المواطنين يعني هالشي هذا هو بنخلي الدولار ينزل، وبنفس الوقت نحن بنخليه انه يرتفع. يعني عم تقصد انه الاشاعات هي اللي عم بتاثر على ارتفاع وانخفاض سعر الدولار؟ بالضبط، انا هيك رايي الشخصي يعني. ايوه تمام، شكرا لك. الله يعطيك العافيه. اهلا. مرحبا. يا هلا. ممكن سؤال؟ تفضل. هلا نحن عم نحكي براديو الان عن موضوع انتشار الشائعات في ادلب، فشو رايكم بهالموضوع انه بالفعل عم بيصير في انتشار شائعات وعم بتسبب زعر وخوف للناس؟ هلا في شيء بيصير وشيء لا، مثل اخر اشاعه سمعتيها؟ انا اخر اشاعه في وحده بعرفها انه راحت على السوق لتقتل الشنطه، ما رجعت حبيتها، تم 7 ايام اهلها بيدوروا عليها، ناس قالوا له انه لبق الدوره، راحت فتره لوقت الضرب الطياره سجن الغربه، رجعت عند اختها، قالت لها اختها وين كنتي؟ قالت له والله كنت محبوسه. ليش محبوسه؟ شو السبب؟ قالت له انه تهمينه انه جارتي من الدواعش، رجعوا اخذوها من عند اختها، مو بس لحالها هي وجوز اختها واخوها. ايوه هيك يعني طلعت عنا بعد شهر، يعني رجعوها لاهلها ميته. توفيت يعني، بس ايش سبب وفاتها ما حد يعرف. اشاعات سببت انه هالبني ادمي انسجنت وبعدها توفيت، هيك انت بتقصدي بهالموضوع؟ ايه انه خطفت راحت وبعدين رجعوا لهم اياها ميته. تمام. طيب برايك انت شو اثر هالشائعات على المجتمع بشكل عام؟ ما عم بتاثر سلبي بس أنا حتى لو أكيد كانت ايجابيه، حتى تفكيرنا صار بيختلف كتير كتير عن قبل، يعني كنا نطلع بأمان ندخل بأمان، هلأ ما تم أمان، يعني هلأ بس أذن العشاء ما بقى بنقدر نطلع برا الباب. تمام صحيح. يعطيك العافية. أهلين. ومثل ما سمعتوا يعني الشائعات عم تطال أشخاص كمان، يعني الشائعة ممكن تسبب بفضيحة لشخص معين حتى لو كان هذا الشخص بريء من الكلام يلي عم بيطلع عليه، يا اما بنسمع قصص كل يوم عن اشاعات بتطلع حول شخصية معينة او شخص معين، وخاصة البنات مثل ما بتعرفوا بمجتمعنا كتير بيتأثروا بهذا الحكي، فممكن هاي الاشاعة تتسبب بانها تدمر لهم مستقبلهم، يعني هذا الموضوع ما نو سهل. ولهم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من بودكاست من شوارع إدلب. مثل ما سمعتوا الإشاعات عم بيكون لها أثر سلبي كبير على الناس، يعني بالنهاية الحرب النفسية ما أنا سهلة. بتمنى أنه يكون عنا وعي أكتر بهاي الأمور، نحاول لما نسمع خبر معين نشوف مصادره، إذا ما قدرنا نوصل لمصادره أو مدى صحته فينا نوقف هاي الإشاعة عنا، فينا ما ننشرها، فينا نساهم بأنه نحد من انتشار خبر ما أنه صحيح. وشكرا لمتابعتكم وباي باي. بودكاست من شوارع إدلب مع نور على راديو الآن.